السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أيها الأحبة الكرام، في سلسلة خايف عليك أتكلم عن نقاط التحول، نقطة تحول في حياة كل إنسان. ونقطة التحول بتاعتنا النهاردة الحديث عن الجنة، أو حديث عن النعيم. كم من أناس تأتي بهم العظات والعبر حين نتحدث عن رحمات الله وعن النعيم الذي سيكون في الآخرة. يعني من الناس اللي بيجيبهم الرغبة، ومن الناس من تأتي بهم الرهبة. ونقطة التحول النهاردة بتاعتنا في الرغبة، في رجل أعمال، بل كثير من رجال الأعمال في محاضرة من محاضرة الحديث عن الجنة وعن نعيمها، أطلق هؤلاء صوت التوبة وأعلنوا توبتهم إلى الله، لأنهم كلما دخلوا على داعية من الدعاء حدثهم عن العذاب، حدثهم عن الوبال الذي سيحدث يوم القيامة. فمنهم من كان ينفر، إلا أن الحديث أحيانا عند بعض القلوب وخاطب الناس على قدر عقولهم. تحدثت عن الجنة على حسب رغبتهم، فلما طفنا وهمنا في الحديث عن الجنة طافت أرواحنا. ومنهم من قام وقد أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أيها الأحبة السلعة الغالية، هي نقطة التحول عند كثير من الناس إذا تحدثنا عنها، التي قال عنها الحبيب النبي، ما تصلى على حبيبك النبي، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز، نور يتلألأ وريحانة تهتز، وقصر مشيد ونهر مضطرب، وزوجة حسناء جميلة في بهجة وندرة، في كلام النبي ومعناه، في بهجة وندرة، في مقام أبد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حين تفتح أبواب الجنة، اسمع يا عبد الله، وتدخل عليك ريح الجنة وانت لسه برة تشم الرائحة الطيبة. والله لو جمعنا روائح الدنيا التي تأتي من كل محلات العطور وأفخمها، بل إنها تأتي من خالص الزهور الطبيعية، لا يمكن أن تساوي نمسة ونفحة من نفحات هذه الجنة إذا أتت على شعور العباد وعلى وجوههم ومست أجسادهم هذا الطيب العجيب. الله جل وعلا قد بين لنا روائع الجنة حين ندخل عليها. اسمع ماذا يقول الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ادخل معايا كده يا عبد الله، بص شوف الأنهار، ايه ده؟ نهر من عسل، وايه ده؟ نهر من ماء غير آسن، وايه ده؟ نهر من خمر، وايه ده؟ نهر من لبن. مش ممكن، هذه أنهار تجري. انت متخيل أكبر نهر في العالم دلوقتي؟ لما تبص تلاقي النهر بيجري بهذه الأشياء التي نتحدث عنها. في عمرك شفت نهر بيجري باللبن؟ عمرك شفت نهر بيجري بالعسل؟ ومش زي عسل الدنيا، ولا لبن الدنيا، ولا ميت الدنيا، ربنا يقول في سورة محمد: ما تصلي على حبيبك محمد، اللهم صلي على نبينا رسول الله. أنا عايزك تنسى همومك بقى النهاردة، أنا عايزك تحب الجنة زي ما حبها رجال الأعمال اللي كانوا قاعدين معايا، ومنهم من أعلن التوبة، بل منهم من صرخ باكيا وقد وقعت دموعه، قال احنا تعبين نفسنا على ايه؟ نقطة تحولهم كانت الجنة والحديث عنها، لما سرحنا معاه، لما عشنا تحت أشجارها، لما شفنا أنهارها، لما شفنا الطيور على الأغصان، لما رأينا الحور، لما رأينا قوة الرجل في الجنة، لما رأينا النعيم المقيم، فيش أبدا تعب ولا نصب. شوف ربنا بيقول ايه: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله، مثل الجنة مثلها بس، إنما أنت بتحلم دلوقتي مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسي. سيبك من حمام السباحة اللي أنت عامله في الفيلا بتاعتك والقصر اللي هناك في البحر الأحمر في شرم الشيخ اللي هو الثالث على مستوى العالم، والله ما هتشوف أبدا اللي هتشوفه في الجنة. توب إلى الله، والله نرجو التوبة للجميع. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، مش هيحتاج اللي انت بتعمله ده كله من البخار وتقليب المية أبدا، تحممات ربانية يا حبيب قلبي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنا بصراحة عقلي بيسرح وقلبي بيطمئن وينشرح لما بشوف نعيم الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، مش ممكن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، قال عنها أحد الصالحين، اسمع كده: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علم أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييا. واعمل لداري غدا رضوان وخازنها. الجار أحمد جارك النبي، مش جارك بقى داعية من الدعاة اللي انت بتحبهم بس، لا إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة ونحن كذلك يا رب العالمين. جارك مين؟ مش جارك لاعب الكرة المشهور فلان وفلان، لا يا حبيبي، مش جارك فلان الملك والأمير، ده جارك النبي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رسول الله، تحدث النبي وتراه حبيبك صاحب المحيا الجميل، صاحب الجبين الأظهر والوجه الأنور، بأبي هو وأمي ونفسي والدنيا والناس جميعا صلى الله عليه وسلم. جارك، جارك حبيبك، والجار أحمد، ومن اللي بنيها لك؟ والرحمن ناشيها، كسورها ذهب، يلي مش لاقين حتى خاتم، كسورها ذهب والمسك طينتها، اصبر بقى يا عم يلي مش لاقي شبكة، والمسك طينتها، يلي انت بتشتغل في الأرض وصابر وبتكد وتقدح في قلب الحر الشديد والعرق، يلي شغال بهنا ومحار وغيره وغيره وغيره، اصبر يا عم الحاج، ده الدنيا ديت مجرد حياة بسيطة، وانت يلي معاك فلوس ويلي ساكن أحلى القصور، كل الكلام ده والله لا يساوي قطرة في نعيم الجنة. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. يا أخي الحبيب، سلعة الله غالية، فاحنا النهاردة بنقول لك اصحى بقى يا نايم ووحد الدايم، اوعى أبدا تنسى النهاردة انك تصلي صبح بعد ما تسحرت وأكلت كده شوية الزبادي الحلوين وقعدت مع الزوجة. نعم هو نعيم انك تقر عينك بأبنائك وأزواجك وأهلك، لكن لو حصل لك شيء من المتاعب والمصائب فلتعلم أن الجنة هنا مخرج، تأمل فيها وعيش معاها، فالسلعة غالية. النهاردة تروح تصلي الصبح، النهاردة تسجد لله بإخلاص، النهاردة يا حبيب قلبي حس بكلمة سبحان ربي الأعلى، حس بكلمة سبحان ربي العظيم، ادعي في سجودك للملك إني يجعلني وإياك من أهل الجنة. ما تنسانيش في دعائك يا أخي، ما تنسانيش في دعائك يا أختي، ما تنسانيش يا أمي، ما تنسانيش، عشان ربنا يقول لك ولك بمثل، أو ملائكة الرحمن تقول ذلك بأمر الملك سبحانه وتعالى. الجنة ما ننساهاش، السلعة الغالية هتكون هي نقطة التحول لو سمعنا وتفكرنا. كثير والله من رجال الأعمال اللي معهم فلوس ومعهم ذهب ومعهم مصانع وبيأمروا بينهم، منهم من أدمعت عينه سقطت دموعه أبكتني، بل إنها كانت في سبب إني تأملت الجنة بشكل آخر. إزاي الناس دي معاها ومع ذلك نسي كل حاجة؟ وإحنا بنشرح في نعيم الجنة قلت فعلا كل واحد له هموم محدش بيفرجها إلا علام الغيوب سبحانه جل في علاه. السلعة غالية يا عباد الله، وأنا أنادي في بداية شهر رمضان، رمضان الكريم، في هذا الموسم، في هذا الموسم البضاعة قدامك يا أخي، البضاعة قدامك يا أختي، البضاعة قدامك يا أمي، خلوها نقطة تحول، خلها نقطة تحول إلى طريق الهداية، إلى طريق انشراح الصدر. إيه رأيكم تسمعوا المنادي وهو ينادي؟ يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. أنا مش هبقى أعمى وأنت مش هتبقى أعمى، قول كده إن شاء الله. إحنا لسه في بداية شهر رمضان، نقطة التحول خلوها الجنة. حبيبي والله خايف عليك أخي وحبيبي من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك وعلى نفسي. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. لما الدموع تكون بسبب انشراح الصدر أحيانا والله بتبقى أجمل وألذ كمان من دموع المعصية. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم، ودع، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.